جدا العجب أن جاءهم منذر النوم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا متنا هذا قوله. قال له فاصبر على ما يقولون. ليه؟ لأنه بيقول له ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. طب إيه علاقة دي؟ ما ده جاء الصدق تربط أول الآية أول الصورة بأخيرها. إيه علاقة السماء والأرض بالبعث؟ لك تيجي الآية لتربط السماء والأرض بالبعث. بيقولوا إيه الآية؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه. ولم يعي من اللي بيقول ولم يعي؟ هداك وما مسنا. يبقى هنا اللغوب وهنا الايه الاعياء. طيب ولم يعني هنا اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات لقد خلقنا السماوات والارض. طيب بيقولهم ايه في عرض بيذكرها امتى الحته دي؟ قال اللي خلق السماء والارض هنا ولم يعي بقادر على ان يحيي. ولذلك شفت الدقه، اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان ايه على ان يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. يا سلام، شفت بيجيب خلق السماء والارض في مجال الايه البعث. هنا قال وما مسنا من لغوب، هنا قال ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى. اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير. يبقى هنا ايه صفة الايه القدرة. يبقى نفى الاعياء ونفى اللغوب لاثبات كمال الايه. شفت الدقة؟ يعني اقرأ القرآن كله، جمعه بهذا، تلقى القرآن امامك في شأن العلو وصفات العلو الشان وعلو الذات، علو الشان وعلو القهر وعلو الذات والفوقية. نعم، وعلو الذات والفوقية. نعم، فلما قال علو الذات والفوقية أمجد ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمعية لم ينف للعلو والفوقية. دي النهاردة احنا ذكرنا العلو. قال وذكره للعلو والفوقية وذكره للقرب والمعية لم ينف للعلو والفوقية فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. ده النهاردة الشغل ده النهاردة. نعم، هي في طبعات 135 وفي طبعات 204 في طبعات 204. نعم، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. اسمع، ما احنا خلصنا العلو والفوقية، مش احنا قلنا علو قهر وعلو شان جل عن الأضداد والأعوان. كذا له العلو علو قهر وعلو شان. احنا بقالنا في علو الشان شوف قد ايه، بس الوقت دخل عليا يا اخوان والشرح هنا قليل، الشرح قدامي بسيط، كل كلمة عايزة كتاب. نعم، كل كلمة عايزة كتاب. اي مش تألف مني، ده صفة العلو مختصر كتاب كامل للإمام الايه الذهبي في صفة واحدة اللي اسمها صفة الايه العلو، اسمه العلو ومختصر العلو للإمام الايه الذهبي تحقيق الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال له صفة واحدة، أنا ممكن أخذ في صفة واحدة منهج. نعم، علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان. كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. نعم، بلا كيفية. نعم، ومع ذا مطلع بعد العلو، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمعية لم ينف للعلو والفوقية فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. نعم، يعني ف تشرحها ازاي؟ نبدأ نشوف الايه، ايه هي المعية. نعم، تكلم على المعية. نعم، المعية المعية بتنقسم الى اثنين، معية عامة ومعية خاصة. معية عامة ومعية خاصة. هو ذكر معية برضو عامة، قال واما معيته الخاصة، يبقى يتكلم عن المعية العامة والمعية الخاصة برضو، بس التفصيل بسيط، واخد حوالي 40 سطر، بسيط يعني 40 سطر وبسطر فعلا. نعم نعم، اينما كنتم وماشي انني معكم اسمع وارى. بدأ سميع قريب، وكذلك ذكره للمعية، للمعية العامة. طيب ما فيش تفصيل هنا طبعا، في قوله تعالى ما يكون الآية السبعة، ذكر الآية السبعة المجادلة. الآية السبعة المجادلة حذر منها الإمام أحمد وقال ما تقولش لحسن الحلولية يقوله ده معانا قاعد معانا هنا، اما تقرأ اقرأ اول الآية واخر الآية، ألم ترى أن الله يعلم، يبقى هات اثبت ما هي أنواع المعية. عاد فين هتقول معية عامة ومعية ايه خاصة، بنتكلم وذكره للقرب والمعية، تكلم على المعية أنا، وذكره للقرب والمعية لا ينافي الايه العلوم والايه والفوقية. نعم، كذا له العلو والفوقية على، ومع ذلك وذكره للقرب والمعية لم ينافي العلو. بدأ يتكلم هنا عن المعية بصفحة كاملة. المعية بتنقسم الى اثنين، معية عامة ومعية خاصة. اثبت المعية العامة. ايه هي المعية العامة؟ المعية العامة تشمل المؤمن وتشمل الايه الكافر. الشاهد صورة الاية السابعة من صورة المجادلة او المجادلة، ألم ترى أن الله يعلم ما في، اكتب الآية سبعة ما عرفتش انطق وراي، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ألم ترى أن الله يعلم، أولها إيه؟ علم. نعم، اسمع انت وهو، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إيه؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، نعم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء، آخر كلمة عليم، وأول كلمة ألم ترى أن الله يعلم. يبقى بنسمي الصفة ديت لها تلزمها صفة أخرى بدلالة اللزوم، يعني اللي هي صفة الإيه؟ العلم. العلم جبت العلم منين؟ أو أولها وأخرها. نعم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ما يكون من نجوى ثلاثة، أبو جهل معلم عاد في قلب الندوة، عايزين دار الندوة لقتل نبينا محمد، وإذا يمكروا بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، صفة المكر هذه، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، لأن معهم إذا هذه المعية للمؤمن والكافر، لأن معية الإيه؟ العلم، معية عامة، معية مقتضاها العلم، مقتضاها السمع، مقتضاها البصر. نعم، الآية اللي بتثبت برضو الآية 4 من سورة الحديد، لما قال في الآية 3 هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بإيه؟ بكل إيه؟ شيء عليم. نعم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا صفة علو استواء، هو ثم استوى على العرش، شوف بقى يعلم ذكر صفة الايه؟ يعلم ما يد، رغم انه فوق الرحمن على العرش استوى، انما ايه؟ يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون ايه؟ ايه؟ بصير. يبقى خد فوق البصر، شفت بقى؟ خد ايه؟ البصر من لوازمها بقى ايه؟ مقتضاها تقتضي يبقى السميع، وايه؟ يبقى مقتضاها هنا بصير. عليم وايه؟ وانا عايز اقام واحد قال هات لي السميع كمان. اذهب الى فرعون انه اضحك، اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخاف انني معكما اسمع وارى. يلا يبقى دخلت السمع ودخلت الايه؟ يبقى سمع وبصر، وهي هتبقى دي هتاخد معية خاصة كمان لان هي الموسم تاخد معية خاصة، انما انا بثبت ان من لوازم المعية الايه؟ السمع والايه؟ والبصر والايه؟ والعين. دي اسمها لوازم للايه؟ مقتضيات الايه؟ المعية. نعم نعم. هنا بقى يبقى انا تكلمت عن المعية بالآية 4 الحديد 7 الايه؟ المجادلة. هتقول لي ده ضمن انت ذكرت طه ديت بس لجلس بالقصة ايه؟ السمع والايه؟ مع الرؤية. نعم. المعية الخاصة. المعية الخاصة. المعية الخاصة تكون هي معية مقيدة، مش معية ايه؟ عام. التقييد، ما نوع التقييد؟ اما ان تكون مقيدة بشخص او مقيدة بوقت. المعية الخاصة بتكون اما مقيدة بشخص واما مقيدة بايه؟ بوقت. انا لسه في المعية، بس لسه في كلمة المعية. وذكره للقرب والمعية لم ينس للعلو والفوقية، فانه هو العلي في دلوه وهو القريب في علوه. لسه ازاي يبقى قرب ومعية وعلو وفوقية؟ قرب ومعية في علو وفوقية، وعلو وفوقية في قرب وايه؟ ومعية. نعم. هو حتى فانه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. نعم نعم. عندنا مقيد بشرط. اذ هات الدليل. الدليل الآية 40 من سورة التوبة، اللي هي إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. يبقى دي مقيدة بإيه؟ بأبو بكر، بالنبي ومعه مين؟ أبو بكر. نعم. 46 طه مقيدة بشخص، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. نعم. موسى وإيه؟ يبقى ده مقيدة بالإيه؟ بالشخص. السؤال رقم إيه؟ 3. لا مشروعنا، ما هي انواع المعيه؟ قلنا معيه عامه ومعيه ايه؟ خاصه. طب اذكر ما هي المعيه العامه؟ هي المعيه التي تشمل ايه؟ المؤمن والايه؟ والكافر. يبقى دي معيه. اذكر الدليل على ذلك، ذكرناه طبعا. ما ايه السؤال رقم كام؟ لا نعيد الاسئله من تلك النظم اسئلتنا كده. سين مال سين انواع المعيه، قلنا معيه عامه ومعيه ايه؟ خاصه. اذكر ايه الدليل على المعية العامة؟ الدليل على المعية العامة الآية 4 الحديد والآية 7 الايه؟ المجادلة. طيب ما هو لازم المعية؟ لازم المعية العامة العلم، السمع، البصر. ايه رأيك؟ مش كده كويس؟ طبعا. دي 3 خد 4. ما انواع المعية الخاصة؟ هتقول معية مقيدة بشخص او مقيدة بايه؟ بوظف. معية مقيدة بشخص، معية مقيدة بايه؟ بوصف. لسه انا هيقول لك ايه المعية؟ لسه انا لسه بادئ في التعريف. طيب واحد ما يتلسه معية ايه عامة ومعية خاصة؟ المعية الخاصة قلنا نعين مقيدة بشخص ومقيدة بايه؟ بوصف. المقيدة بشخص زي الآية 40 من سورة التوبة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه من النبي وابو بكر، ادكها بايه؟ بموسى وايه؟ وهارون. طيب ليه؟ اصل هنا انا قلت ليه المقيدة ديت، المقيدة بشخص، قلت اصل ديه كان النبي وابو بكر، شو وصلني للنبي وابو بكر؟ نعم. نقول له ده مقيدة بالوصف، اذا حصلت على الوصف لاجل ازاي تتعبد لله بصفة الايه؟ المعية. لاجل تاخذ المعية الايه؟ الخاص. لاجل تاخذ ايه صفة المعية لله؟ هو في صفة معية لله عز وجل. المعية الخاصة ديت لازمها ايه؟ لازمها النصر والتأييد. زي ذاك لازمها الايه؟ لازم العلم والسمع والايه؟ والبصر. طيب. المعية الخاصة لازم بتاعها ايه؟ المعية العامة. لازم بتاعها ايه؟ العلم والسمع والبصر. المعية الخاصة من لوازمها برضو العلم والسمع والبصر، بس بيشترك فيه الايه؟ الجميع. وفوق ذلك تأخذ النصر والايه؟ والتعيين. الله. وفوق ذلك تأخذ النصر والتأييد، لان برضو عارف اللي جاري للنبي في الغار ايه، وشايف اللي حصل للنبي ايه، ويرى وانني معكم اسمعه وارى. نعم. فوق العلم والسمع والايه والبصر بياخذ فوق ذلك الايه؟ ان الله اكبر. بياخذ فوق ذلك اكتب ما هو لازم المعية الخاصة، وانا هقول لك ايه صفات المعية. ما هو لازم المعية الخاصة؟ مهمة اوي اوي اوي دي. ما هو لازم المعية الخاصة؟ لازم المعية الخاصة، احنا قلنا ان المعية بتقتضي او يلزمها اللي هي العامة، ان ربنا محيط بخلقه علما وسمعا وبصرا، وهي تاخد فوق ذلك التدبير، وكله بقى مادام فيه علم وسمع وبصر خلاص، وبتاخد التدبير لان هو عالم بحاله. لا وما من دابة وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يعلم مستقرها ومستودعها، عارف يشوف معه. طيب وغير ذلك من معاني ربوبيات. ان كانت المعية عامة، ان كانت المعية عامة مقتضاها الايه؟ المقتضى او اللازم السمع والايه؟ مقتضى السمع والبصر والعلم. نعم. وتقتضي مع ذلك دي المعية الايه؟ المعية الخاصة بقى. تقتضي مع ذلك او يلزمها مع ذلك النصر والتأييد ان كانت خاصة. يبقى بتاخد فوق السمع العلم والسمع والبصر النصر والايه؟ والتأييد. طب جبتها منين؟ اسمع اذكر الدليل على ان لازم المعية الخاصة النصر والتأييد. اسمع اول الاية، ما هو ده التدبر بقى، ما هو احنا بقى ما فيش فلسفة هنا بتوع الكلام، ينظر كما قال الامام الشافعي، حكم في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واقبل على الكلام. انا عارف ان العقائد اللي بتدرس في الكليات كلها عقائد كلام في كلام، ولذلك ضللت الاولاد، انما عقائدنا الكتاب والايه. اما اقول المعية الخاصة اللي فوق ما يكون من لازمها ايه؟ العلم والسمع والبصر، ومع ذلك تقتضي كمان ايه؟ النصر. وتجبتها منين؟ اول الاية بيقول الا تنصروه فقد نصره الله. الله اكبر. يا سلام. زي ما الم ترى ان الله يعلم، واخرها ايه؟ ان الله بكل شيء. شفت لوحده. طب هنا بقى الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ولذلك نصر إن الله إيه؟ معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده وأيده. يبقى النص والتأييد يقوم يزوده والتوفيق والتسديد. يعني شفت جبت النصر والتأييد لازم من ايه؟ بدليل. جبنا الدليل الا طيب ما هي المعية المقيدة؟ ايه خلي بالك المعية الخاصة المقيدة بالوان ده صار رقم كام؟ سبعة. نعم اكتبوا انتوا بتنسوا ما ده السؤال جاي من ضمن الاسئله اهو. نعد هات يا ابني قول. اول حاجه انواع المعيه ده سؤال. ثاني حاجه بعد كده قلنا ادله المعيه العامه فين اثنين فين ثلاثه لوازم الايه او مقتضيات المعيه. عشان ايه مقتضى المعيه؟ ايه لازم المعيه؟ تعرف الحته دي طيب انواع المعية الخاصة رقم كم دي؟ رقم اربعة. انواع المعية الخاصة خلي بالك قلنا مقيدة بشخص دي رقم اربعة. طب رقم خمسة اذكر الدليل الايه على المعية المقيدة بالايه بالشخص. خمسة ستة اكتب لوازم المعية الخاصة اثبت لوازم المعية الخاصة. اما احنا هنألف تجيب الدليل لان خلي بالك اجمع المسلمون على ان المقلد ليس معدودا من اهل العلم لان العلم هو معرفة الحق بدليله. اللي ما يجيبش الدليل يروح. هلا زي راجل جايب لنا حديث هتشرف مصيبة طالعين علينا لك حركة النقاب اللي في بتاعة اللي حصلت الاسبوع اللي فات. فقام واحد طالع لمجلد حواه يجيب مصيبة قال لهم اسمع ما هو وكان هذا فضلا على انه قد شغل منصب رئيس ادارة الجمعية الشرعية للتعاون العاملين بالكتاب والسنة لمدة 12 سنة واستقل لتمسكه بعضوية الحزب التجمع. يا سلام. انا مش ايه اسمه لان القضية مش ايه انما القضية عنده بيقول ايه بيقول ده مصيبة يقول بيقول ان الفقهاء يجرون الان على اثبات النقاب وقد اورد ابن الاسير في كتاب اسد الغابة في معرفة الصحابة ان امرأة ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقابها. ذهبت للنبي بايه؟ بنقابها. راحت للنبي فقال له السؤال ده جالي من مرسى مطروح على التليفون قال له شوف المصيبة عندنا ده لفت اللي بتعود ومنزلناها في جريدة في بتاعة حواء. نعم. فقال لها يا أمة الله أسفري فإن الإسفار من الإسلام وإن النقاب من الفجور. ايه رأيك؟ ده بيقول الحاجة موجود بيقول لك موجود عند ابن الأسير تحت رقم 7296. أنا إن شاء الله ستقر أعينكم في العدد الجاي من مجلة التوحيد لاجل اوري برضو قاعدين هذا كان راجل متربى 12 سنة رئيس في البتاع ايه مع رئيس وطلع ما احناش ملحقين وكيل الوزارة بيضحك جنب مني يا هو الراجل ده له فايز بالمسابقات على مستوى العالم وداخل في المسابقة بتاعتنا وله كتب في الاعجاز العلمي جايبها في القرآن قلت له طلع اعجاز علمي بالنسبة فانا بفرج عليكم ان نتيجة وتجيب نتيجة ايه لما كنت تبع منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع عندنا هنا انتوا هنا ما انا اسعد انتوا اسعد ما يمكن واحنا في المجلس 21 واسأل الله سبحانه انت هو في احسن من ان انت تعرف ربنا وازاي تعبده ويعطي لك معيته الخاصة. يا سلام. يبقى اول حاجة الايه الصبر. صبر ان الله مع الصابرين والله معه الصابرين. خد الآية 46 الأنفال إن الله مع الصابرين. الآية 66 الأنفال والله مع الصابرين. يبقى كم آية بتثبت معية؟ إذن الصبر مقيد هنا المعية مقيدة بالإيه؟ بالصبر. اللهم اجعلنا من الصابرين لنأخذ معيتك الخاصة يا رب العالمين. طب خد اثنين التقوى. التقوى ما هي قلنا ايه الاول اولا اول حاجة قلنا الايه اولا الصبر. اذكر الدليل على الصبر. السؤال رقم كم ده؟ خد السؤال العاش. ثانيا التقوى. اذكر الدليل على التقوى انها وصف مقيد لمعية الله عز وجل. المعية الخاصة مقيد للمعية الخاصة. ان المعية الخاصة مقيدة بالايه؟ بالتقوى، بوصف التقوى، بالتقوى. واعلموا ان الله مع المتقين. دي الآية 194 من سورة البقرة. واعلموا ان الله مع المتقين. والآية 36 التوبة. واعلموا ان الله مع المتقين. والآية 123 التوبة. واعلموا ان الله مع المتقين. يبقى دي ايه؟ كم دليل؟ ثلاثة. واعلموا ان الله مع التقين. لسه ده استنى، هتدخل انت، هتدخل في الثانية. حدش يتكلم. 194 36 123 التوبة. التالتة سن كم بقى؟ سن 11. المعية الخاصة مقيدة بالإحسان. اذكر الدليل، اذكر الدليل، هم جبها كده. اذكر الدليل. اخر سورة النحل، اخر سورة النحل، ان الله مع الذين ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا سلام، يبقى خدت التقوى والايه؟ اتبسط، اتبسط يعني. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم، يبقى تنفع في الاثنين، للتقوى والاحسان. يبقى بقت اربعه زي الاربعه. نعم. اخر عنكبوت، والذين جاهدوا فينا. يا سلام، هذا الجهاد. الايه دي ايه؟ ايه مكيه، انما الجهاد في المدينه ولا لا؟ اذا فيه جهاد هنا، اللي هو جهاد القران وجهاد السنان. في جهاد للسان وجهاد للسنان، لان انت انا بنجهد لك ندافع عن عقيدتنا، لان ممكن الارض اللي تحتل وترد، انما لو العقيده ضاعت لا ترد. اسمع، والذين جاهدوا فينا لنهد الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وان الله لمع. يا سلام، وان توكيد، وان الله ايه، ولم كمان لم الايه، لم التوكيد، وان الله لمع. وفي ناس في النحو يقول والله ان الله لمع المحسنين، يقول لك ده ايه، واو تاكيد وقسم، وان الله لمع الايه المحسنين. يبقى دي اثبتت الايه؟ الاحسان من لوازم الايه؟ لا، الاحسان للمعية الايه؟ وصف للمعية الايه؟ الخاص. نعم. اربعة. كم السؤال اللي جاي ده؟ رقم كام؟ 12. خد سؤال رقم 12 لك، لان اذن نسمع الاذان بالحاجة. ختام. لما اختم لنا بالتوحيد يا رب العالمين. الايمان. يقول لك انا مؤمن والحمد لله. ما هو انت بتاخد الايه؟ المعية على قدر ايمانك. لان الايمان ايه؟ يزيد وينقص. اسمع، الايمان يزيد وينقص. خد. حاضر. وان الله مع المؤمنين. دي الايه 19 الايه؟ الانفال. وان الله مع المؤمنين على قدر ايمانك تكون الايه. انت كتبت المعية سؤال 12 الايمان. هات الدليل، اذكر الدليل اللي هو 13، اذكر الدليل، ولا اذكر الدليل اعملها كله 12، اذكر الدليل. وان الله مع الايه؟ مع المؤمنين. دي الايه 19 الايه؟ الانفال. وعلى قدر النصر والتأييد على قدر ايه؟ ايمانك. حفظكم الله. لا اله الا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. مسك الختام للنبيين. هكذا بينا المعية العامة، المعية الخاصة، الأدلة، ثم تكلمنا على لوازم المعية العامة او مقتضيات المعية العامة ومقتضيات المعية الايه الخاصة. قلنا ان المعية العامة انها تقتضي احاطة الله تعالى بالخلق علما وسمعا وبصرا، دي ان كانت المعية عامة، وتقتضي مع ذلك للمعية الايه الله، شفت بقى. والمعية الخاصة قد تكون خاصة بمين؟ باشخاص، مقيدة باشخاص. يوم واحد وانا من حوالي 20 سنة كنت بخطب في المعية، فقال الشيخ كبير كان معايا، وهو يعني نسأل الله بان كان باقي له ان ربنا يغفله، قال اصل المعية ما عادش الوقت يعني. قلت له قال اصل ده كان موسى وهارون وده النبي محمد وابو بكر، احنا فين من دول؟ يا سلام، ما يعرفش ان فيه معية ايه؟ معية مقيدة بالايه؟ بالصفات. على قدر حصولك على الوصف يكون لك النصر والايه والتأييد، اللي هي الصبر، التقوى، الاحسان. بقول نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ يا سلام، الاسئلة قدامي كأنني بجاوب. والله شيخنا الحبيب بالله علي اجب عن سؤالي، ما دورنا فيما يحدث الآن من مظاهرات وقلق في مصر؟ والله أنا أجهل الناس ومع ذلك لا أرضى عن هذه المظاهرات. إيه دورنا؟ نعم، دورنا نبحث بيوتنا، نبحث إزاي هو متى يتحقق النصر. قال إلا تنصروه فقد نصره الله. نصر مين؟ النبي. إلا تنصروه، وده كان بعد غزوة إيه؟ لا ديف تبوك، في حنين كانوا 12,000 وجاي تبوك كل بلاد الكفر واقفة، الدولة الرومانية بقى تحركت لتهدم دولة محمد، فقال لهم إلا تنفروا يعذبكم. مفيش اللي بيقول لك مظاهرات ده، أصلا أنا عارف الأولاد دول، عارفهم كويس. اسمع، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال، يقول لك احنا عايزين ظهرات، طيب فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. البت اللي لابسلها بتاع ومعرية شعرها وكشف صدرها وتقول القدس والقدس وعايزين كفاية وغبر، لا بخف لك، اما شوف اخريتك يا بنت، وهتتجوز وتشيلها اتعس بنت في الحياة، مش عارفة تقيم بيتها لما اقيم دولة، زي اللي بتقول سبونا اقيم الدولة. انت اقيم الدولة بتقول ايه؟ اسوي الراجل وننفي الايات اللي بتقول للذكر مثل حظ ايه؟ خراب بيوت. هو فيه نصر لما قلت الا بالصبغة والعبودية؟ صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون. عابدون اللي هو توحيد الايه؟ وهي اللي عرفك ان فيه توحيد عبادة ونحن له، قدم الجر والمجرور على الايه ونحن له ايه عابدون، يعني ماشي عابدون له، له عابدون، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الايه الدينار. نعم، اذا امن الاول احقق، هل انا في معية الوقت خدت المعية اللي ربنا هيبقى معايا؟ انا خدت المعية اللي بها انال النصر والتأييد في بيتي؟ طب المعية الخاصة عايزة ايه؟ انا عايزة اول حاجة صاب، وده صاب واحد يعمل بتاع فرقع يضرب الناس ويقتل المسلمين الموحدين، يبقى ده كلام؟ يقتل واحد مؤمن في بلده؟ ده عمر ابن الخطاب كان اللي مأمنه وعطله الجوار العاصي ابن وائل الكافر، ده مرضع كان عمر بن الخطاب قام بمظاهرة وجاي دكتور يقول له هو الشيخ علي طلع القصة غلط. القصة غلط يا ابني، دفعه واحد كذاب ونزلتها في شهر ربيع في السنة اللي فاتت. نعم، انت عايز تتحرك اتحرك بكتاب الله وسنة رسول الله. انا عايزين صبر، تقوى. التقوى خوف من الجليل، عمل بالتنزيل. احنا بنعمل ببيوت، انت عملت بالتنزيل يا بنت بتاع المظاهرة، وانت بتاع المظاهرة اللي بتقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. انتوا اولاد يا بتوع الاختيار اللي مختلطين في المظاهره، انتوا مظاهره اختلاط، واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من ورائه حجاب. فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه. احنا جربناهم سنه 89 وقالوا ربنا لما كتبت عليهم القتال لو الاخر كان احسن واحد بيستخبى تحت الجحور وانا عرفت العمليات ده روحوا منتو كارلو شاهد عليهم يا ما عملوا انا عارف الوضع ده واعرفه كويس احسن طريق طريق اهل الحديث واحنا علينا بالتقوى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ان ده نشوف كذا قضية واحد مرصد يورث خالص قال له تعالوا روحوا للمحكمة اشكخوكم في المحكمة تمن البنات راح يشكخوهم في المحكمة ليه لان مرصد يورثهم بشرع ربنا الذكر مثل حظ الانثيين طب مين هيتبع حكم بقى الوقت طب صاحب البنت يا ابني مات وكتب يبنى الارض ليه انت بتصلي عليه ده كافر بحكمك بقى انت بتكفر شو انت الشغل وضعوك هو الحكم ايه انا لما اتكلمنا خمس محاضرات على لما قالوا ان توحيد الحاكمية وانتوا قلتوا معايا عايزين يعملوا معنى ايه عايزين يعملوا نوع كمان ايه كنا عارفين يخلص من التلاتة لما رحل يجبوني انا رابع ده الدنيا كلها مقلوبة اليومين دول عليك بسبب هذا الدفاع ما اصل التوحيد خلي بالك الحكم ده صفة من صفات اسم الله الايه الحكيم وحكيم مش قطع الدراع بس السارق والسارقة الزانية والزانية لا الحكم في كل صغيرة وكبيرة اخده حكم الله حكم نعم في كل صغيرة ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله اللي بيطلعونا يقولك تعالى نصلي صلاة جديدة كلنا نبقى مع بعضنا نعمل مجموعة تبقى انت بتشرع ام لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن نعمل بقى ابا هكت ما لم يأذن به من احدثها انا بعلم اللي يقولك في العمل احدثها في امرنا هذا ما ليس منه اذا هناك امر ايه بقى امر شرع من مين من الله ومن الذي امر ومن الذي حكم انتو خد يبقى الحكم اعممه تحت اسم الله الايه الحكيم اسم الله الحكيم له صفة الايه الحكم والاحكام حكم واحكام ما لما قالوا حكيم من معنى فاعل او معنى ايه مفعل يعني محكم فالله حكيم وفي حكمه محكم حكم بحكمة نعم ولذلك مال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله قال بعدها ايه والله عزيز ايه حكيم حكم واحكام كل حكم لما قال الذكر مثل حظ الانثيين حكم واحكام نعم الا الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين اللي بيخالفوا احكام الله في الاذلين في البيوت في كل حركه من حركات في لبسك حكم مين اللي حكم علينا باللحيه لا حكم الله ولذلك من قال واستهزأ باللحيه استهزأ باللحية وخل لحية ايه ده لحية خسر لحية نقول طيب هذا كفر قال لك ده البتاع اللي لبسانها مقد عنا زي الخامة نعم ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم إخوة الكرام إن الطريق علينا بالتوحيد علينا بالصبر علينا بالتقوى علينا بالإحسان أن نعبد الله كأننا نراه صفة الإحسان من اسم الله الإيه الرقيب دي بتعطيلي إزاي أتعبد لله باسمه الرقيب إزاي أتعبد أعلم أن الله رقيب علي فأتعبد بصفة الإيه الإحسان ما كانش هيبقى زواج عرف في الجامعة ابدا وخراب الجامعة ما كانش هيبقى فيه سرقات هو فين احنا عايزين ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره ما بانفسهم فان الله لا يتغير من اجلنا ولكننا يجب علينا نحن ان نتغير من اجل الله بتوحيد الله عز وجل اخوة الكرام ان بالنسبة للمعية 12 سؤال ان مفيش شبهات كثيرة حوالين المعية بس اياك وانت زور انت عرفت مقتضى المعية وملتزم المعية ايه المعية العامة الايه العلم والسمع والبصر والمعية الخاصة فوق ذلك يعني ايه؟ يعني بتاخد السمع بقى العلم والسمع بقى وفوق كده تاخد كمان ان ايه؟ اللهم ارزق مصر النصر والتأييد. نعم. بس خلي بالك اياك وان تظن ان المعية تقتضي بالهمة ملحوظة، حط عليها 60 خط فائدة. المعية لا تقتضي ان يكون الله تعالى مختلطا بالخلق او حالا في امكنتهم. وضد ربنا معايا، لا، المعية لا تقتضي ان يكون الله تعالى مختلطا بالخلق او حالا في امكنتهم، ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه، لان دي بتؤدي الى ضياع التوحيد. ولكن ربنا حل هنا، ودي ادت اهو، ادى الكتاب اهو اللي كان بيدرس 20 سنة في درع له، لما قام قايل ايه؟ قال ان محمد كان طالع فين؟ محمد بيقول ان محمد ما يطلعش. قالوا له ليه؟ لما قال لهم ما يطلعش فوق قال لهم ليه؟ ثم ان الله ثم ان الروايه اللي هي بيقول لك حدث الاسراء والمعراج، ده مدرس في دار العلوم السيره النبويه العاطره، سماها التاريخ الاسلامي، تاليف الدكتور احمد شلبي الاستاذ بجامعه القاهره. نسال الله ان يغفر له ويغفر لنا بقى ان كان تاب عن كلامه دي. ثم ان الروايه صفحه 238، ثم ان الروايه تصور الله جل وعلا اللي هي حدث الاسراء والمعراج، عندما ان الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به ثم وصل الى السماء الاولى، ثم استفتح السماء الاولى فوجد فيها ادم، ثم السماء الثانيه، ثم السماء الثالثه، ثم السماء الرابعه، وهناك ثم الخامسه، ثم السادسه، والسادسه موسى، ثم السابعه يجد ابراهيم عليه السلام عند البيت المعمور. قال لك الروايه تصور الله جل وعلا كانه هناك في مكان بعيد يسعى له محمد، مع ان القران الكريم يقول ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو، ولا خمسه الا هو سادسه. ويقول علماء التوحيد يا سلام ان الله في كل ايه مكان، ادع علماء التوحيد بتوعه، ما هو توحيد اهل الايه، تعليد اهل الايه الجهميه، توحيد الجهميه بيقولوا ربنا قاعد هنا في كل مكان وانت طالع يا محمد فين، يبقى بينفع حديث الايه. شفت بقى عدم فهمه للمعيه، قال ما يكون من نجوى الا هو، اربع الذر فيها اللي انا بحذركم منه اللي هو ايه، انها لا تقتضي ان يكون الله تعالى مختلطا بالايه بالخلق او حلا في اماكنه. ولذلك ساعه ما اتكلم قال ومع هذا قال كذا له العلو والفوقيه على عباده بلا كيفيه، وذكره للقرب والمعيه لم ينفي العلو ولا الايه والفوقية. دي اللي هتكلم عليها الحصة الجاية، الربط بين الايه المعية. في سؤال جاي لي، سؤال فين الورقة اللي هي تانية؟ نرجو ونتمنى منك يا فضيلة الشيخ على ان تمن علينا، نسأل الله ان يمن علينا جميعا، وانا بعتبر اقل واحد اقسم برب العزة، انما انا لما بتناول القضية اللي بتناولها بتبقى ما بتناولش اشخاص يا اخواننا، أنا قدامي قضية لا أتناول فيها شخص. ولذلك الكتاب ده بتاع مولد النبي، بدعة الاحتفال بمولد النبي لمين؟ للشيخ محمد حامد الفقي المؤسس العام لجماعة أنصار السنة. لما أم جاب القصة بتاعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلع في العيد وذكر ابو نعيم في دلائل النبوة وغيره ان الاولاد بيدرسوها في السيرة من غير تخريج. الستان بيستخدموا هما اساسا ما لهمش شيء من الصحة في السيرة. منها ان النبي لما قاموا واخدينه قالوا له تعالى فيه رقاصة وشرب خمر تعالى، فهو في الطريق ام نايم عساب غنمه وام نايم حتى الصباح. واحد يقول قال لا طب ربنا اللي نوم النبي، انما انا مالي ما حدش نومني لهاني ما نمتش لهاني يعمل لي بقى ده. طلعت القصة مكذوبة يا اخوان. خدوا التانية. وذكر ابو نعيم في دلائل النبوة وغيره من اهل السير والتاريخ عن ابن عباس. من اللي بيتكلم الوقتي؟ مؤسس الجماعة. فيش فوق بقى عندنا فوش. انما الله ورسوله احب الي من نفسي ووالدي والناس اجمعين. نعم. قال حدثتنا ام ايمن حاضنة النبي قالت كان لقريش صنم تحضره وتعظمه وتمسك له النساك يعني تذبح له الذبائح، ويصنعون الصنعة زي ما بيطلعوا عند الايه عند ابو ماضي والعجم والبدو ودول يعني، ويقوموا واخدين كما يصنع الناس. لسه كما يصنع الناس. استنى يا ابني. كما يصنع الناس. نعم. قالت كانت كما يصنع الناس اليوم من الموالد والذبائح والطحن، ويحلقون رؤوسهم عنده ويعكفون عنده يوما الى الليل، وذلك يوم في السنة. وكان ابو طالب يحضر مع قومه الايه الحفلة دي، وكان يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحضر ذلك العيد مع قومه. فيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى رأيت ابا طالب غضب عليه اسوأ الغضب، فيقول إننا نخاف عليك مما تصنع من اجتناب آلهتنا، وجعلنا نقول ما تريد يا محمد أن تحضر لقومك عيد ولا تكفر لهم جمعا؟ قالت فلم يزالوا به حتى ذهب، فغاب عنهم ما شاء الله ثم رجع إلينا مرعوبا. فقلنا اللي هم عماته ما دهاك يا محمد؟ قال إني أخشى أن يكون بي لمم. فقلنا ما كان الله عز وجل ليبتليك بالشيطان وفيك من خصال الخير ما فيه. المهم قالوا ان فيه ملك شاله وجربه، يعني طلعت القصة غير ايه صحيحة يعني. طب هنا بقى اخواننا ان ربنا حل هنا ودي قدر ايه. قالوا انني في احد الدروس دافعت عن الشيخ ابو اسحاق احد دروسي، انا علاقتي باخواننا كلهم علاقة طيبة، احنا يا اخواننا اعداء السنة بيهاجموا اهل السنة في كل مكان. لما الشيخ مين مؤسس الجماعة ردنا عليه، قالوا انني ان قلت المصر على المعصية كافر، يعني بقول المصر على المعصية كافر، قالوا ان الشيخ قال كده. فقالوا لا ده بيقول انا بقى ان قلت المصر على المعصية يكون مستحيل. انا ما قلتش هذا الكلام، اسمع بقى، انا قلت قدامكم وانتم شاهدين لان فيه اولاد وكم عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. انا قلت الاصرار يا بنت انت وهي بعدوا ساكتين واسمعوا. قال لا ايه دي حاجة مهمة لان انت ممكن تتجوز واحد مكفرات يكفرك ويطلعك بره. قال لا اصل قضايا يا اخوانا لاجل ما حدش ينال منا شيء لاجل تعرف الاصرار. بقولوا الاصرار عن المعصية من الايه كافر، المصر على المعصية كافر. انا ما قلتش كده، لا بقول ابو اسحاق اشرار كده. وبعدين هو انا ما سمعتش حتى، انما انا بقول قايلين ده انا قلت المصر على المعصية مستحيل، هذا كلام كذب. الاصرار على المعصية قد يؤدي الى الاستحلال، الاصرار على المعصية يجعل العاصي يألف المعصية، لما عندما يألف المعصية قد يؤدي به الى هذا ما انا قلته، قد يؤدي الى الاستحلال. ليه؟ لان واحد اكل ربا قاعد يألف الربا وجمع ملايين ملايين ملايين، زي راجل ارتكب الزنا مرة واثنين والف، لا اصبحت الزنا صناعته او الرقص صنعته صناعتها مثلا. انا واحد اكل ربا تيجي تقول له يا عم بطل، بيقول لك ده كان قلب بقى الايه المعصية. قول له بقى تتوب، يقول لك لا مصر على الايه على المعصية. قال لك ده كان ايام زمان، ده النظام العصر كله. اقول له يا ايها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يقول لك ده كان ايام زمان. يبقى جحد النصوص واستحل اكل الايه الربا، يبقى هو يألف المعصية حتى لان كل معصيه بتحط نقطه سوداء في القلب يعم السواد القلب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لما حجبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا. اذا هذا ما قلت. ولذلك هذا كتاب اللي انا اخرجته الشهر ده اهو اتحاف المهرة بالمبادئ العشرة لان وفيه رب على ناس عندنا ومن جلدتنا ارادوا ان يقولوا عن البخاري امام البخاري ان البخاري كان مغفل ضحكوا عليه في وضع احاديث السحر. مين اللي رد في مصر؟ العبد الفقير الى الله. انا مش عايز شويه فلت. اللي عايز يتكلم يبقى يظهر ما يشتغلش من جحور. اسمع وقلت اهو قلنا الحمد لله وانا بتكلم على مبحث الجحود والاستحلال الحمد لله. وبعد المكفرات التي تخرج من دين الاسلام كثيرة منها جحد ما علم من الدين بالضرورة كإنكار فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج او استحلال ما علم تحريمه في الاسلام بالضرورة كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس عمدا بغير حق وعقوق الوالدين ومنها سب الله ورسول الله ودين الاسلام والملائكة. وبدأت وحطيت قواعد كثيرة تبين المباحث عندي بالنسبة لاعتقاد اهل السنة والجماعة بالنسبة لعملية اللي بيسموها نحن لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحل. حفظكم الله. جاي للسؤال الاخير بقى. نرجو ونتمنى منك يا فضيلة الشيخ على ان تمن علينا بالمذكرة التي قبل التي قلت قبل زاء محاضرة اليوم والتي قلت انها ستأخذ منك جهدا كبيرا ولكن نحن نسأل لك الايمان والاخلاص والتقوى ويجعل الله لك اعلى اماكن الجنة من يا رب. ولكن هذه المذكرة ستفيد كثيرا منا ومنا من يأتي من طنطا والمحلة والبحيرة ودمياط وبورسعيد والصعيد وتونس. كنا بتوع تونس بينكم لان احنا الحمد لله الولد اللي بيعمل مظاهرة ده اقول واحذر الولد جالي لما بعت الشيخ مصطفى قال لي اختم له فبسأل الولد تملك يا ابني قال في تونس لا يستطيع احد ان يطلق لحية. الولد هرب الى مصر وجه يتعلم هنا لجل نعطوله الشهادة يطلع للجامعة الايه الاسلامية. انتوا قاعدين في امن وامان. الطالب اللي بيجري ورا بنته وعايز يتجوزه لسه مشتغلش وعايز يعمل بتاعه واخد بتاعه ويطلع عايز ينتحر. واحد عايز ينتحر انا عارف اقسم بالله عارفهم كويس. واحد عايز ينتحر بدل ما ينتحر مع نفسه ينتحر في اي طريقة لجل ما هو عايز ينتحر باي طريقة. هو عايز ما فيش لا انما يطلع يشتغل في الخارج بيتعمل صح بلاطه دي. انت لو اتقيت ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اخوتي الكرام نحن في نعمه. حافظوا على بلدكم. الكويت ولايه امريكيه الان ولايه من ولايات امريكا ولا يستطيع احد يقول اكتر من كده يبقى منافق. ولايه قالوا له احنا اللي جايبينكم قاعدينا. العراق راحت ما عادش فيها اقتصاد وخالص. الفرقه الخوارج اللي بتضرب في السعوديه الوقت ضاع. الامارات قاعدة امريكية عادش الا مصر. ليه بنتعب نفسنا؟ احنا علينا بالتوحيد وان شاء الله وانت لم يعلم ربنا منك خير يقول لك ايه امال دول. وكذلك نولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون. فارفع الظلم عن نفسك وعن بيتك يأتيك الخير ان شاء الله. بارك الله فيكم وحفظ بكم السنة في مصر كلها. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. الله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله مسك الختام للنبيين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. مع المجلس الثاني والعشرين لمعهد إعداد الدعاء بمحافظة الدقهلية لجماعة أنصار السنة المحمدية. وهذا المجلس 22 لإكمال المعية مع العلو والفوقية. ولم يبق إلا 6 مجالس فنريد أن نركز على القواعد الهامة في المعارك. قلنا الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي عشر أسماء، يعني الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد عز محضرة لوحده، البر محضرة، المهيمن العلي، العلي علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع على إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية. أركز تركيزنا في المجلس على دي. وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أراد أن يبين أن العلو والفوقية لا ينافي القرب والمعية، فالعلو والفوقية لا ينافي القرب والمعية. المعية كما بينا أنها ليست معية حلول ولا معية اختلاط، وبينا أن المعية معية عامة ومعية خاصة. مقتضى المعية العامة، مقتضى المعية العامة السمع، العلم، السمع، البصر. مقتضى المعية الخاصة فوق هذا، فوق هذا النصر والتأييد، فوق هذا يعني المعية الخاصة بتشمل كل معية خاصة معية عامة، وليست كل معية عامة هي معية خاصة. وبينا المقتضى، نعم. ثم الجمع بين العلو والفوقية وبين القرب والمعية، الجمع بين العلو والفوقية والقرب والمعية، دي من أهم الأشياء عندنا في هذه الليلة في المعية. نعم. إن الله جمع بينهما، الجمع لما أسأل سؤال هل بين المعية وبين العلو والفوقية تناقض، نقول لا تناقض بينهما، لا بين المعية ولا بين العلو. نعم. ولذلك الحكم يقول إنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. نعم. وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية. نعم. وذكره للقرب والمعية لم ينفي العلو والفوقية. فنسأل، هل ذكره للقرب والمعية ينفي العلو والفوقية؟ تقول لا. السبب أن الله سبحانه وتعالى جمع بينهما معا، أن الله جمع بينهما، ولو كان يتناقضان ما صح أن يصف الله بهما نفسه. الجمع هذا مذكور، الجمع في سورة الحديد، سورة الحديد هو الذي خلق السماوات، ده الشاهد للجمع، لا أربعة. دي الآية أربعة، نعم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى على العرش، يبقى هنا صفة الايه؟ الاستواء، نعم. استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. نعم، وهو معكم أينما كنتم. إذن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الخامس في الصفحة 103، فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء، فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء، وهو معنا أينما كنا. نعم، وهو معنا أينما كنا. نعم، ولذلك قال وهو معكم أينما كنت. هنا بيحصل يحدث شيء يظنون في المعية كمعية الخلق اللي هي الحلول والاختلاط، يبقى مع بعضه كده حل في الأمكنة ومختلط بالإيه؟ بالناس، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. ولذلك المعية مش مقتضاها ان انت تبقى محزله ومختلط به، زي ما يقول ايه معية زي الاختلاط، معية الحلول، يقول لك مثلا السكر يدوب في المية مثلا، يبقى ديت معية اختلاط، مختلط في كل حاجة. ودي في ناس بيفكروا ان الله حل في كل شيء، كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذب. يدافع الشيخ الاسلام عن معنى المعية، المعنى المعية، يعني لما اقول ظاهر، اذكر ظاهر المعية في اللغة، هل يقتضي الحلول ويقتضي المماسة ويقتضي المحاساة؟ ودي مصيبة ابتلي بها الناس، اصلا امام قضايا، والقضايا هذه القضايا مهمة جدا. قال شيخ الاسلام ابن تيمية قال ان كلمة مع في اللغة اذا اطلقت فليس ظاهرها في اللغة الا المقارنة المطلقة، من غير وجوب مماسة او محاذاة. عن بيقول ان كلمة مع في اللغة اذا اطلقت فليس ظاهرها في اللغة الا المقارنة المطلقة، يعني هيفسرها هو، يعطيها مثال لذلك، من غير يعني من غير وجوب مماسة. اصلا انت قاعد جنب زميلك يقول ده معايا في كرسي، يبقى ده مماسة، بدون اختلاط ولا حلول. يعني مو المعية تأتي بمعنى وليس فيها اختلاط ولا حلول. نعم، قال فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فانه يقال ادى مثل جابه من اقوى الامثلة، ما زلنا نسير والقمر معنا. ضرب مثال هنا، فالله مع خلقه حقيقة، يعني بقول احنا نسير والقمر معنا. طبر بيننا وبينه 400,000 كيلومتر، سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية، يبقى بيننا وبينه ثانية وتلت. نعم، ثانية وتلت ضوئية، 300,000 كيلومتر في الثانية. نعم، انما ثانية وتلت يبقى ب 400,000 كيلومتر بيننا وبين القمر ثانية وتلت. ومع ذلك 400,000 كيلو يقول اسير والقمر معي وهو في، وهذا بالنسبة لخلق الله سبحانه وتعالى، فما بالك بالله عز وجل، هذا مخلوق لمخلوق. نعم، فما بالك بالله عز وجل. هذا المثل ضربه شيخ الاسلام ابن تيمية لأجل يثبت ان الله وهو في علوه سبحانه وتعالى معنا، بس مش معية كمعية الخلق للخلق كمان، ولا معية قمر، لان القمر مخلوق، قمر ممكن يحجبك عنه هذا السقف. انما الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الآية اللي هي الاستواء مع المعية، قبلها قال هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، جمع بين الاول والاخر، ولا يمكن لمخلوق ان يجمع بين الاول والاخر، ولا يجمع بين الظاهر والباطن. اللي بالنسبة لنا محال بالنسبة لله كمان، هو الاول، ولذلك قال الامام ابن القيم بيقول هو الاول في اخرياته، لما اذكر الاول ما انساش الايه الاخر، لان الاول بالنسبة ليك ما يعرفش يجتمع مع الايه مع الاخر. اول واحد في الدقهلية ولد مش معروف هو الوقت، اخر واحد لسه ما جاش، انما من الذي يجمع بين الاول والاخر والظاهر والباطن؟ ولذلك قال هو النبي بيفسرها في صحيح مسلم، هو الاول فلا شيء قبله، وهو الاخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شبه ظاهر وباطن. ده بتعطيلك الاثنين، العلو والايه، العلو ومعية. نعم، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، يبقى عطها هنا ايه علو، والباطن فلا شيء دونه، يعني هذا السقف لا يحجب الله سبحانه وتعالى عنا. كذلك يونس وهو في قاع البحر في بطن الحوت، ما حجبه ما كان بطن الحوت والظلمات تحول بينه وبين الله عز وجل، لان دية ان كانت حجب بتبقى للمخلوق، انما للخالق هو الباطن فلا شيء دونه. شفت شوف، وبعدين هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، دخل على الايه على طول، هو الذي خلق السماء، انتقل من الاسماء، يعني الجمع بين الاسماء اللي هي بالنسبه للخلق لا تجمع، انما بالنسبه لله كمان اول مع اخر، اول في اخريته، اخر في اوليته، ظاهر في بطونه، باطن في ظهوره، دخل على الاستواء والعلو وربط بالايه بالمعي. هنا بقى يقولوا استوى، يعني استوى على العرش. طب ازاي استوى وهو معانا معاك؟ بس الرحمن على العرش استوى، ولذلك شيخ الاسلام ضرب مثل غريب بعد منه، قال اسمع، قال قد يدخل على ذكر المثال في 104 وهو بيثبت العلو مع العلو والفوقية مع القرب والايه والمعية. نعم، ولذلك لما هو اتكلم قال وهو بيتكلم هنا قال والله بعدها على طول ما زلنا نسير والقمر معنا، يعني القمر عالي ومعانا الله سبحانه وتعالى بقى. ده مخلوق بالنسبة للمخلوق، امال ما بالك بالخالق بالنسبة للايه للمخلوق. نعم، فالله في علو، يبقى عايز يثبت ان صفة العلو حقيقية، الرحمن على العرش استوى، وفي نفس الوقت معية كأن يرانا الله كأنه يرانا. ولذلك ايه لما قال اينما كنتم وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير، يعني الله في اعلى علوه ويرانا، ونحن ندرس هذا في هذه اللحظات، يرانا ويطلع علينا. نعم، يرى ان كان يرى دبيب النمل، امال من الذي رأى يونس وهو قال لهم ايه؟ لا تخاف انني معكما اسمعه وارى، وهو الرحمن على العرش استوى. ولذلك قال فالله مع خلقه حقيقة، بس ايه مع خلقه حقيقة؟ اياك وان تظن في المعية حلول وايه واختلاط، لا، مع خلقه حقيقة اي ان لا تحجبه هذه السحب ولا تحجبه هذه السقف والاسقف. نعم، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. نعم، يعني المعية صفة حقيقية والاستواء صفة حقيقية. نعم، قالوا الله. وده الله ضرب مثال بالنسبة للخلق. نعم، فقال قد يدخل، ده المثل مضروب في صفحة 104 في الجزء الخامس، قد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي الصبي، فيشرف عليه أبوه، يشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول لا تخف أنا معك، رغم أنه هو فوق. طب افرض هو في حتة ابنه تحت وفي أوضة وإنما هو فوق السطح ما شايفه. قال لك لا، ده بالنسبة للخلق للخلق، إنما الله مع فوقيته فهو الباطن فلا شيء دونه. شفت بقى مفهوم بين الظاهر للكلام؟ هذا الكلام واضح لكم؟ نعم نعم. هنا لما ادي بالنسبة للقضية الاولى، ولذلك لما قالوا برضو في حاجات بالنسبة لله ما تبقاش ممكن، ما تبقاش بالنسبة للبشر، في دعاء السفر بقول سبحان الذي سخر لنا، ولذلك جابها الشيخ ابن عثيمين في شرح العقيدة الواسطية، جاب هذا الحديث دعاء السفر في إثبات ان اللي بالنسبة لنا محال بالنسبة لله كمال. نعم، فهنا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. إزاي مين يجمع؟ يبقى يعني ابن مثلا سيف معايا النهاردة، أقول أنت يا بني سيف الإسلام ابني هذا، أقول له يا ابني أنت معي في السفر، إنما ما ينفعش خليفة في في الأهل. إنما ليه؟ لأن بشر، إنما الذي ليس كمثله شيء أخبر عنه نبينا محمد وقال في أن إحنا نقول في الدعاء اللهم إنك أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، حفظكم الله. نعم، هنا كذلك هتيجي تشوف صفة النزول لما اجي اشرحها، هينزل وهو في نفس الوقت الرحمن على العرش استوى. نعم، لان في صفات انت تنزل يبقى لك سفول، انما الله ينزل وله العلو. انت لو نزلت من الدور ده الوقت تحت هتبقى اسفل، انما الله ينزل الى سماء الدنيا وله صفة الله، له صفة الاستواء وصفة العلو وصفة الفوقية. نعم، تقول له صفة الاستواء وصفة العلو وصفة الفوقية، صفة العلو من اسم الله العلي، أما الاستواء جبناها منين؟ الرحمن على العرش استوى. نعم، والصواب بيقول شيخ الإسلام أنه ينزل ولا يخلو منه العرش. يا سلام، قالوا ازاي يا شيخ الإسلام ينزل وفيه ناس عايزين ليس كمثله شيء؟ الروح، ضرب مثل الروح العبد في بدنه. نعم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسله الأخرى. الروح بتصعد، يوم يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى من غير تشبيه ولا تأويل. قال وروح العبد في بدنه لا تزال ليلا ونهارا إلى أن يموت، ووقت النوم تعرض، ولذلك قال باسمك اللهم وضعت جنبي وبك ارفعه، اللهم ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها. يبقى لما يرسلها يبقى هي فوق ولا لا؟ طب امال انت قال لا، ان كان ده بالنسبه للروح، بالنسبه لك شفت، يبقى انت ينزل وهو الرحمن على العرش استوى. نعم، هناك ناس عايزه تنفي صفه الاستواء، يوم الامام ابن خزيمة قال عايزين ينفوا ان الله فوق العرش. نعم. ولذلك كانت زينب، واما الذي يدل عليه من الاجماع في الصحيح عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كانت زينب تفتخر على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجك كنا اهاليكن، زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ابن خزيمة ده احمد بن حنبل باسناد صحاح باسانيد صحاح عن ابن المبارك انه انه قيل له بما نعرف ربنا قال بانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. نعم. ولا نقول كما قالت الجهمية انه ها هنا في الارض. نعم. وقال محمد بن اسحاق بن خزيمة، اسمع امام الائمة، من لم يقل ان الله فوق سماواته، دي مهمة، ابن خزيمة بقول ان الله فوق سماواته على عرشه، من لم يقل ان الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب ان يستتاب، فان تاب والا ضربت عنقه ثم القي على مزبلة. يقول لك مفيش تجمع شعور، يقول لك مفيش مشروع ولا فيش اين الله، واللي يسألها يبقى ساذج. ايه اللي حصل في البلد؟ نعم. اللي اتكلموا ابن خزيمة انا ماليش دعوة، اتكلم يا ابن خزيمة. نعم. من لم يقل ان الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب ان يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى به أهل القبلة ولا أهل الذمة. يا حتى أهل الذمة عارفين ربنا فوق. إيه ثم ألقي على مزبلة، يا سلام، لئلا يتأذى به أهل الإيه القبلة. الكلام ده ذكره نقله عن ابن خزيمة في الجزء الخامس صفحة 138 من مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية. نعم. نعم. بعد هذا نقف. لابد من اثبات العلو والفوقية مع القرب. وده كله على حقيقته، واياك وان تظن ان فيه ايه حلول وايه واختلاط. الله اعلم. قد قال القائلون، ده صفحة 143 للذين يؤولون صفة الاستواء، تأول صفة الاستواء لك ليقول ده هو على الارض في كل مكان. خلي بالك اصلا ما يؤول لان مجبول في كل مكان على الارض بيبقى نعم. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية ان معنى، نعم، يبقى احنا خدنا الاولاني، خدنا ابن خزيمة، ابن خزيمة خدناه، وقد قال اسحاق ابن خزيمة امام الائمة من لم يقل ان الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب ان يستتاب والا طب زمنت شفت. طيب. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية ان معنى قوله الرحمن على العرش استوى، الجهمية والمعتزلة بيقول انه استولى او ملك او قهر، استولى وملك وايه وقهر، وانه في كل مكان وجحدوا أن يكون على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا بالاستواء الى القدرة، القدرة او القهر، يعني استواء بمعنى ان القدرة او قهر او حاجة تانية. نعم، هنا لما الآية اللي بتجمع بين العلو والفوقية والقرب والمعية هي ايه؟ آية الحديد، الآية ايه؟ أربعة. نعم، آية الحديد هي التي جمع. نعم، لما جمعت آية الحديد هذا، جمعت آية الحديد ما بان لكم، دي آية الحديد طبعا. نعم نعم نعم، جمعت آية الحديد هذا اسمع. يبقى شيخ الإسلام ابن تيمية لما بين هذا قالوا ان الاستواء الجهمية، وده الاستواء بمعنى الملك وبمعنى القهر وبمعنى السيطرة ومعنى اخر اللي هو الهيمنة، يعني قدرة هيمنة. لما نيجي بدأت اقرأ من اللي قال على الهيمنة والسيطرة، الله الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم ما ينفعش ثم، يبقى كان قبل كده في حالة وبقى في حالة تانية. نعم، فما نقولش ده كان قبل كده مش مستوي وبعدين استوى، قال ايه اللي حصل؟ فبدأ ينكر صفة الاستواء، انكر صفة الاستواء قائلة في تفسير سورة الحديد، ده مين؟ السيد قطب. اسمعوا يا قطبية، ما انتم ومن وراءكم، اما الاستواء على العرش فنملك ان نقول انه كناية، كناية ده في سورة الحديد، سورة يونس في العجب في آيات الاستواء، عايزين في العلو، عايزين في الاستواء عن الله عز وجل. اما الاستواء على العرش فنملك ان نقول انه كناية عن الهيمنة. نعم، على هذا الخلق، يعني استوى على العرش. طب قبل كده ما كانش مهيمن؟ لا. طب ما اسمه يا سيدي المهيمن، اسمع، اسمه الايه؟ المهيمن. نعم نعم، ما كان بلاش يقول استوى بقى، يقول هيمنة وله صفة، ما فيه صفة نجم، وانا بشرح اسم المهيمن له صفة الايه؟ الهيمنة، انما الاستواء صفة. وليه يا اخواننا؟ انا اقول لك على حاجة مهمة جدا، جوم لما سمعوا منا ان احنا فيه ناس يقول معهم بعلمه، نقول له لا، ده معية مقتضاها ولازمها الايه؟ العلم. ليه؟ لان العلم ايه؟ صفة، والمعية ايه؟ صفة. فلما اقول معهم بعلم هيقولوا ده انت اولتوا الصفة بايه؟ بصفة، واليد صفة، يقول له ايه؟ يد الله فوق ايديهم، يقول ده قدرة الله، يلا يد الايه؟ القدرة. يبقى اول الايه؟ اليد بالايه؟ بالقدرة، واول المعية بالايه؟ بالعلم. بدأ هدول يلعبوا بقى كده، اسمع، خلي بالك من توحيد الاسماء والصفات. نعم، قل اما الاستواء على العرش فنحن نؤمن كما ذكر، بيقول ايه؟ اما الاستواء على العرش فنملك ان نقول انه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق، استنادا الى ما نعلمه من القرآن عن يقين من ان الله سبحانه لا تتغير عليه الاحوال. اصل اتلخبط في الآية ألا تتغير عليه الأحوال، فلا يكون في حالة عدم استواء على العرش ثم تتبعها حالة استواء. اسمع، شفت بقى دليل على ان انكر الايه؟ الاستواء. بقول له ازاي هيبقى في حالة عدم استواء وبعد كده هيبقى في حالة ايه؟ هو اللي فسر نفسه وقال على نفسه اهو. اسمع، لكن ما حدش يلعب ابدا. نعم اسمع، هو الذي خلق السماوات والارض هي في ستة ايام هي ثم استوى. قال انا ده كان قبل كده، ازاي يبقى قبل كده مش مستوي في حالة عدم استواء وبعد كده يجي الايه؟ الاستواء. اسمع، نعم، ما هو ده اللي خلى الجهمية والاشاعرة ينكروا الصفات. فكر ان في الايه ثم استوى في حدوث. نعم فلا يكون في حالة عدم استواء على العرش ثم تتبعها حالة استواء. والقول باننا نؤمن بالاستواء ولا ندرك الكيفيات ولا ندرك كيفيته لا يفسر قوله تعالى ثم استوى. بيقول ايه؟ بيرد على من هو الوقت. انتوا فاهمين ولا ما انتوا؟ اسمعوا، فتح انت وهو. احنا في دقائق يا اخوانا النهاردة هتشوفوا الفواصل بين اهل السنة واهل البدع، من الجهمية ومن الذين ينكرون توحيد الاسماء والصفات. اسمع، والقول باننا نؤمن بالاستواء ولا ندرك كيفيته، ده قول الامام مين؟ لما سألوا الامام مالك عن الاستواء سئل، قال الاستواء معلوم. هي اسمع، اكتب عندك، الامام مالك، مالك ابن انس، ده شيخ التابعين، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والاستواء والسؤال عنه بدعة والايمان به. وايه رأيكم؟ ده قول مين؟ هو قال ايه؟ ام قال هو بيرد على والقول باننا نؤمن بالاستواء ولا ندرك كيفيته لا يفسر قوله تعالى ثم استوى. كأن الامام مالك مش عارف ايه يا الاستواء. نعم، انظر، هذا قول الجهمية الضلال المعطلين وهو مخالف للكتاب والسنة واجماع سلف الأمة. فإن الجهمية لم يصرحوا برد ألفاظ القرآن ولكن خالفوا السلف في المعنى. نعم، بيقول ان في حالة ان ازاي هيبقى قبل كده مش مستوى ورجع استوى. المشكلة يا اخوانا قضية كبرى في الصفات الفعلية لله عز وجل. قالوا يخلق ما يشاء، قالوا ماليش لله صفة الخلق، يرزق ما يشاء، قال يبقى مالوش صفة الايه؟ الرزق. قالوا ليه؟ قال لا، ده هو امال قبل ما يتخلق الخلق هو بيرزق الوقت. لو قلنا له صفة الرزق يبقى قبل كده ما كانش له صفة الايه؟ ام الامام؟ اسمع، ام الامام التحاور هو اللي رد على هؤلاء الجهل اللي انكروا صفات الله عز وجل. وكل من انكر صفات الله فقد الحد في اسماء الله وصفاته. اسمع، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. شوف الدقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. صفة الاستواء وصفة الرزق وصفة الخلق دي موجودة عند مين؟ عند الله عز وجل. اتبني ما سميش ربنا خالق لما يخلق؟ ما اعطلوش صفة الاستواء لما يستوي؟ ايه اللي حصل؟ شوف بقى، هذا العقيدة الطحوية اللي طلع من ارض مصر. نعم، ولذلك ده انت تشوف الدق. الامام ابن تيميه